صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم صعد درجة أخرى فقال آمين، ثم صعد درجة ثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تذكر شيئا ما كنا نسمعك تقوله، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. يعني بعد هذه الفضائل العظيمة وبعد هذا التخفيف والتيسير من الله عز وجل وبعد هذه الأجور الجزيلة التي وعدنا الله عز وجل به، يدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقال قل آمين فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين، ومن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. أمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوات الثلاث، وينبغي للمسلم أن يقف عند هذه الدعوات ويتأمل فيها ويرى حاله، هل هو ممن قيل فيهم هذا الدعاء وأمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو هو ممن نجا بحمد الله من هؤلاء؟ هنا ينبغي للمسلم أن يتأمل في حاله وينظر في مآله، فالدنيا معاشر الأحبة لو دامت لغيرنا لما وصلت لنا. الدنيا تمر على الناس، تأتي بحلوها ومرها، تأتي عليك بملذاتها وبمكدراتها، تمر علينا، ولكن السعيد من اقتنص هذه الفرص واغتنم هذه الأوقات واستثمر هذه الأيام وأعمل عقله فيما هو فيه جنة باقية دائمة على ملذة سرعان ما تفنى وتزول، ولا يهنأ المسلم فيها حتى بما يأتيه من ملذاتها، فسرعان ما تزول هذه الملذات وسرعان ما تنقضي وتنتهي. وما عند الله خير وأبقى، ما عند ربك سبحانه وتعالى يدوم ولا يفنى، وأما هذه الملذات فلا دوام لها ولا نعيم دائما يكون فيها، إنما هي إلى الفناء وإلى الاضمحلال والزوال. فإن كان المسلم في مثل هذا الحديث قد نظر إلى نفسه وتأمل في حاله، جاءه رمضان فاستثمره فيما يرضي الله عز وجل، استثمره فيما يعود عليه بالنفع، صام نهاره وقام ليله وشغله بما يرضي الله عز وجل، فليهنأ وليبشر بكل خير. وكذلك إن كان قد ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ولله الحمد، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن لم يبعدهم الله سبحانه وتعالى. والولد إن نظر في حاله فوجد أنه مطيع لوالديه بار بهما أو بأحدهما، إن كان قد مات والده أو ماتت والده وبقي أحدهما، إن كان بارا بهما فليهنأ وليبشر بكل خير، وإن كان عاقا بهما فليقف وقفة تأمل ووقفة تذكر ووقفة تدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك والديه أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، فأبعده الله. فلينظر المسلم في حاله وليتأمل، هل هو ممن قد بر بوالديه، قد أتى إلى والديه بما يسرهما وما يبعد الأحزان عنهما، أم كان هو مصدر الشقاء ومصدر الأحزان لهما؟ فليتذكر ولا يكابر، لا يكابر المسلم في مثل هذه الأمور، بل لا بد أن ينظر إلى حاله وإلى مآله. فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد الفرصة ويمهله ثم يمهله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالمسلم لابد أن لا يكابر خاصة في أمور الوالدين. لذلك لا يجوز للمسلم كما نراه في أيامنا الحالية، نرى من انتشار للعقوق مع وجود ولله الحمد لأمثلة بارزة في بر الوالدين ولله الحمد في أزمنتنا، إلا أنه قد وجد العقوق من كثير من الأبناء، يظن نفسه قد بر بوالديه ولا يدري أنه سبب لحزنهما أو سبب لشقائهما. فليتق الله عز وجل المسلم.